ثم ختم قوله: فأما جعل الألفاظ الأعجمية العجمية أي غير العربية شعارا فليس من دين الإسلام، لأن العربية لغة الإسلام فلا يعدل عنها، وإنما يترخص في الكلمة والكلمتين من لسان الأعجمي، وهذا واقع منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، وترجم البخاري في صحيحه: من تكلم بالفارسية والرطانة، من تكلم بالفارسية والرطانة. وبوب النسائي في سننه فقال: رطانة العجم، وذكر فيها من الأحاديث ما يدل على جواز ذلك فيما كان يسيرا. وأما جعل ذلك شعارا مضطردا فليس من طريقة أهل الإسلام. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلام نافع محتاج إليه في هذا الباب، ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، فقال رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمة يريدون تقريب الإفهام عليه، انتهى كلامه. فسوغوا الكلمة والكلمتين بالعجمية لأن المخاطب يكون أعجميا أو معتادا للعجمة مع كونه عربيا، وكذا لو غلبت الأعجمية على تلك الكلمة فله أن يذكرها بها كآلات استقانة المعروفة اليوم، فإن جمهورها بلغة الأعاجم كالنت أو تويتر أو الفيسبوك، فهذه أسماء أعجمية فلا محظور من ذكرها بها لأنها مما شهر بذلك وغلب عليه، وهي مفتقرة إلى تعريبها، فإن التعريب أولى وأحرى بها، لكن لو استعمل ذلك جاد. ومثله لو شهرت كلمة في المخاطبة للدلالة على أمر ما متعلق بها جاز ذلك. ومنه أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن قول المهاتف في ابتداء مهاتفته: ألو، فقال: لا بأس به، انتهى كلامه، مع القطع بأنها ليست عربية، وإنما جاز ذلك لغلبة استعمالها في هذا المحل. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة الفقه حتى يصير ذلك عادة للمصري أي البلد وأهله، أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان أي أهل الوزارة، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم، انتهى كلامه. ولزوم ذلك وجعله عادة مما يكره، بل إذا أراد الإنسان أن يترفع به فإنه قريب من التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتقنها الصغار في المكاتب، والمكاتب اسم جمع لمكتب، وهو الموضع الذي يتعلم فيه الصغير القرآن والكتابة والحساب، مما يعرف اليوم باسم حلقة القرآن. قال: حتى يتقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب، انتهى كلامه. وهو كلام شديد النفع يحتاج إليه طالب العلم، خاصة لما يثمره اعتياده الخطاب بالعربية وإتقانها، أن يسهل عليه ذلك فهم معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. أما الذي يعتاد لغة ولو كانت العامية، فإنه إذا أراد أن ينتقل إلى أخرى صعب عليه ذلك. وكذلك ربما غمض عليه كثير من معاني الكلام في الخطاب والسنة لأجل عاميته، فليحرص طالب العلم أن يجتهد في تقويم لسانه ما استطاع، ولا بأس باليسير منه على وجه العامية، فإنه كما يغتفر اليسير من الكلام العجمي فأحرى أن يغتفر اليسير من الكلام العربي الذي حول باللهجات إلى أوضاع ليست هي لسان العرب في كلامها. ولكن الأشد بشاعة أن يتغلغل في قلب طالب العلم محبة لغة الأعاجم من الكفرة، فيقدم الكلام بها على غيرها، فله أن يتعلم منها ما تستدعيه الحاجة، فإن الحاجة اليوم داعية إلى ذلك في كثير من أبواب تدبير الأمور، فله أن يتعلم منها ما يحتاجه في تدبير أموره، وكذا له أن يتعلم منها ما يبين به الدين. وأما طلب اللغة للترفع بها والاستعلاء على الناس فهذا مما لا يليق بطالب العلم، ويجدر به أن ينزه لسانه عن كلام العجم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن محاسن المقامات أنني شهدت مؤتمرا في هذه البلاد، فلما تقدم أحدهم ليتكلم ابتدأ كلامه لإلقاء محاضرته باللغة الإنجليزية، فقام المسؤول الأكبر في ذلك المؤتمر وقال له إن المجتمعين ها هنا لغتهم الرسمية هي اللغة العربية، فإذا أردت أن تلقي محاضرتك فألقها بالعربية، وأما اللغة الإنجليزية فهي لغة لمؤتمرات أخرى ليس هذا المؤتمر منها. هذا مما يعد من الحسنات المذكورة ومن الحسنات المشكورة للملك فهد رحمه الله تعالى أنه أصدر قرارا بعدم تسمية المواضع العامة والأسواق والمراكز التجارية وغيرها بالأسماء الأجنبية وأنها تسمى بالأسماء العربية، هذا من الواجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك وأن يحضر على الناس التوسع في هذا، لأن هذا تبديل للبلد في لغته وثقافته ومطالبه ومقاصده وغاياته، والابتلاء بذلك حتى راج فصار مداخلا لجماعة من التجار المنسوبين للدين والخير هو من ضعف الدين ووهنه وقلة العلم في حقيقة الإسلام وأن العربية شعار الإسلام وأهله، فلا بد من المحافظة عليها وإظهارها في المحافل والاعتزاز بها.